رحنا السلام لك قالوا في الحرم ليه رحنا السلام لك قالوا في الحرم لك لا في السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي لا في السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي تحبار يا حرق ان شاء الله ودوخي دوختي السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي لا في السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي تحتار يا حلتي ان شاء الله وتدوخي دوختي دول مالوا لكلمة لهم مالوا لكلمة يا كذابين يا إما الاتنين مالهمش سم يا كذابين يا إما الاتنين مالهمش سم يا كذابين يا إما الاتنين مالهمش سم لا في السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي لا في السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي تحتاري يا حلتي ان شاء الله وتدوخي دوختي حرم لك يا اختي لا في السلام لك روحي ولا في الحرم لك يا اختي